إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واسلكوا سبيل الهدى، وإياكم أن تضلوا في سبل الضلال. رجل عبد الله على البدع، رجل عبد الله على جهل، رجل صلى الصلوات الكثيرات وهو يخل بركن من أركانها فكأنه ما صلاها، رجل لا يحسن أن يتم الوضوء، رجل وجبت عليه الزكاة في بعض ماله وهو لا يدري، رجل قال كلمة هوى بها في جهنم 70 خريفا، رجل ضل بعد الهدى، رجل احتال عليه أهل الضلال وبعض أئمة البدع فحرفوه عن الصراط المستقيم، ولبسوا عليه دينه، وجعلوه يعتقد غير ما كان يعتقد من الهدى ودين الحق. والرجال على هذا النحو كثير، ظواهر كثيرة وخطيرة، مختلفة متنوعة، ولكنها كلها ترجع إلى سبب واحد، وهو الجهل بالدين وقلة العلم. أيها المسلمون، تعلمون جميعا أن الله جل وعلا قد خلقكم لعبادته، وتعلمون جميعا أنكم لن تحسنوا هذه العبادة ولن تقوموا بها كما أمر الله إلا أن تتعلموا، إلا أن تتفقهوا في دينكم، إلا أن تتعلموا الاعتقاد الصحيح الذي دعا الله إليه، وتعبدوا العبادة الصحيحة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وكل ذلك لا يستطاع إلا بالعلم، إلا أن تتعلم، إلا أن تتفقه. بعض الناس يخطئ ويضل ويزل، ثم هو يتذرع بالجهل ويقول لا أدري، وهو في كثير من أحيانه لا يعذر بجهله، بل يكون عذره أقبح من ذنبه. تجهل أمر الصلاة، تجهل أمر الوضوء، يا من أوتيت المال لماذا لم تسأل عن الزكاة وعن أحكام الزكاة، يا من تتاجر وتبيع وتشتري، لماذا لم تسأل؟ لماذا لم تتعلم أحكام الفقه والبيوع؟ إنك لا تعذر حينئذ بجهلك، بل هذا دليل على التساهل وعلى التفريط وعلى قلة شأن الدين في قلوب كثير من المسلمين. تجده في أمر الدنيا يحسن كثيرا من جوانبها ويتقن بعض ذلك، بل ربما يكون مرجعا في بعض أمور الدنيا. أما في الدين الذي خلق من أجله والذي أوجده الله جل وعلا بسببه، يقول لا أعلم ولا أدري، وهو عذر كما بينا أقبح من ذنب. أين أنت أيها المسلم يا صاحب الهمة العالية؟ أين أنت من جهة أخرى؟ أين أنت من فضل العلم؟ انظر كم فوتت على نفسك من الأجور، كم أذهبت على نفسك من الدرجات، كم حرمت نفسك من الرفعة والعلو والسمو. إن الله جل وعلا يرفع بهذا العلم من تعلمه وعمل به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونفى الله جل وعلا أنه يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هو استفهام، ولكنه استفهام إنكاري يحمل معنى النفي. فالمعنى أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولكنه جاء على صيغة السؤال كأنه مشرب بالتحدي، تحد سؤال، هل تستطيع أن تنكره؟ حقيقة هل تستطيع أن تحيد عنها؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العلم أيها المسلمون جهاد في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. بل إنه والله أعظم الجهادين، فإنه جهاد جميع الأنبياء والمرسلين. ليس جميع الأنبياء قد أمروا بالجهاد بالسيف والجهاد بالقوة، ولكنهم جميعا قد أمروا أن يجاهدوا بالعلم، أن يجاهدوا بالوحي، أن يجاهدوا بالهدى، أن يعلموه الناس، وأن يصبروا على ذلك، أن يصبروا على تعلمه، وأن يصبروا على تعليمه والأذى فيه. لذلك قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. كيف يجاهد المنافقين مع أنه منهي أن يقتلهم لأنهم أخفوا نفاقهم وكفرهم؟ وبعضهم كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فكيف يجاهدهم؟ يجاهدهم بالحجة، بالبيان، بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا أعظم الجهادين، فأين أنت عنه أيها المسلم؟ أيها التقي أيها النقي. إنه فضل كبير لا يعرف قدره إلا من تأمل نصوص الوحيين، وقد علم فضل العلم السلف الصالحون. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما من عمل أفضل من العلم إذا صحت فيه النية. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، أفضل من الصلاة التي تكون نافلة. ويقول بعض السلف: عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد. فضل عظيم وأجور كثيرة تسجل لك في صحيفتك وأنت حي، وتبقى معك تسجل لك بعد موتك عندما تختم على صحائف كثير من الناس، فلا يعود ينفذ إليها حسنات ولا يكتب فيها طاعات. تبقى صحيفة هذا الذي علم وتعلم وعلم، تبقى صحيفته منشورة مفتوحة. إذا مات الإنسان انقطع عمله، أحوج ما يكون إلى العمل عندما يعاين الدار الآخرة، عندما يعلم قيمة الحسنات ينقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وليس بالضرورة أن تصير عالما حتى ينتفع بعلم بثثته بين الناس، بل تستطيع أن تدعو إلى محاضرة علمية، أو تنشر شريطا دعويا، أو تساهم في نشر كتاب، أو أنك تشتري هذا الكتاب فتتعلم وتعلم أهل بيتك. ليس المطلوب من كل واحد من المسلمين أن يقف متصدرا يعلم الناس، كما يفعل بعض الجهال يتصدرون بجهل بغير علم فيفسدون أكثر مما يصلحون. ولكن المقصود أن المجال أمامك واسع والخير كثير، وتأمل بالله عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم ومن تعلم. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأمل حال عبد من عباد الله أراد به رب العالمين خيرا، أي خير هذا الذي سيصل إليه، وأي فلاح هو فيه، وأي سعادة يعيشها في دنياه وفي أخراه. إذا أراد رب العالمين ملك السماوات والأرض أراد به خيرا. وإذا أردت أن تعرف هل أراد الله جل وعلا بك خيرا، فانظر هل تفقهت في دينه؟ هل تعلمت أحكام شرعه؟ فإن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفهم من الحديث: من لم يرد الله به خيرا فإنه لا يفقهه في هذا الدين الذي خلق الله جل وعلا الناس من أجله، بل خلق من أجله السماوات والأرض والجنة والنار. إذن ليس أمامك خياران، إنما هو اختيار واحد للمؤمن الصالح التقي. وكيف يكون عندك خيار ألا تطلب العلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، إنه فريضة عليك أن تتعلم أحكام الطهارة، فريضة عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، واجب حتم عليك إذا كنت ذا مال أن تتعلم أحكام الزكاة، وهكذا في كل شيء تحتاجه من أمر دينك فيجب عليك أن تتعلمه. ثم لا تنسى أنه يجب عليك أن تتعلم عقيدتك الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله وكان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم يضل الآن من الناس، إنا نسمع الآن من الناس من يتشيع. دين الشيعة دين جهل وغباء، ومع ذلك تجد من أهل السنة نسمع أنه يتشيع. كيف يكون ذلك؟ بعض أئمة الضلال على الفضائيات وعلى الإنترنت يبث ضلاله، ضلال واضح، ومع ذلك تجد من الناس من أهل السنة من يتبعه. لماذا كل ذلك؟ للجهل في الدين، لتقصيرنا في تعلم دين ربنا. ليس أمامك خيار أيها المسلم، تعلم دينك ترتفع بذلك درجات، وتعظم أجورك، وتكثر حسناتك، ويكون ذلك لك صيانة وحماية لدينك. دينك دينك، إنه لحمك ودمك. أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لأهمية العلم وفضله، اكتسب العلماء تلك المنزلة التي حباهم الله جل وعلا إياها، فكان العلماء أخشى الناس لله، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء أشد الناس خشية لله جل في علاه، لمكانتهم جعلهم الله جل وعلا شهداء، واستشهدهم على أعظم مشهود به، وجعل شهادتهم مقبولة، وجعل شهادتهم حجة على غيرهم. يقول رب العالمين: شهد الله بأي شيء؟ أنه لا إله إلا هو. من الذي يشهد بذلك؟ من الذي يشهد بالتوحيد؟ من الذي يشهد على هذه الحقيقة؟ من الذي يؤيد صدقها ويشهد أنها حق؟ أولاً الله. شهد الله جل في علاه أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، فاستشهدهم الله جل وعلا وقبل شهادتهم وجعل شهادتهم حجة في أعظم مشهود به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول أنس رضي الله عنه: سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يفسر عبد الله بن مسعود كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد أن ذكر نحوا من هذا الحديث، قال: لست أعني خيرا من الدنيا يصيبه، ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده أقل منه علما. هذا هو تفسير الحديث. ليس المقصود قلة الدنيا ولا ضيق المعيشة، وإنما المقصود قلة العلم على مرور الزمن. قال: فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وحينئذ يهلكون. وكيف يذهب العلم إذن؟ وكيف يقل العلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد. ما يأتي الله جل وعلا إلى العلم فيأخذه من صدور الناس فيقل العلم، ليس الأمر كذلك، ولكن يقل العلم بذهاب العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: ذهاب علمائهم. المقصود أيها المسلمون أنه يجب عليك أن تسهم في هذا العلم مهما كان موقعك، ومهما كان سنك، ومهما كانت درجة تعليمك. المقصود هو العلم الشرعي أيها المسلمون. تعلم دينك، وإني أقترح عليك حتى لا يكون الكلام هكذا عاما لا تستطيع أن تطبقه، إني أسهل عليك إن شاء الله الأمر، فأقول لك، أختار لك في علم التفسير كتابا اسمه التفسير الميسر، أكثر من كتاب اسمه التفسير الميسر، ولكن المقصود ها هنا التفسير الميسر الذي أخرجه جماعة من العلماء، وقام على طبعه مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم. تفسير على اسمه ميسر مسهل، وإني أقترح عليك لا أن تقرأه من أوله إلى آخره، ولكن أن تجعله موجودا عندك أو على جهازك، فترجع إليه إذا أشكلت عليك آية وأنت تقرأ القرآن، أشكلت عليك آية ارجع إلى تفسيرها، وهو تفسير سهل تستطيع به بإذن الله أن تفهم معاني كلام الله جل وعلا هكذا بالإجمال. أما في سائر العلوم فإني أختار لك كما أختار لنفسي كتب الإمام العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، توفي قبل 14 عاما، والذي يميزه أنه إمام من أهل السنة في زمانه، ثم ميزة أخرى لا تكاد توجد في كثير من أهل العلم، أنه غزير في علمه، قوي في طرحه، ومع ذلك سهل في أسلوبه، قريب في معانيه، تفهم منه وترتقي بذلك ارتقاء عظيما في العلم في جميع العلوم، لا يكاد يوجد علم إلا وأسهم فيه. فاذهب إلى المكتبات واطلب كتبه، ما بين كتيبات صغيرة تحتوي على مسائل عظيمة، وما بين مجلدات كثيرة، اشتري شيئا قليلا ثم اقرأه أنت وأهل بيتك، وهكذا وهكذا تفقه في دينك، وارتفع واسمو واعلو في دين الله، واكسب الحسنات، وارتفع في الدرجات، واعظم عند رب البريات، وكن من الذين أراد الله جل وعلا بهم خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا بهداك، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح سائر ولاة أمور المسلمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بالشيعة الروافض الذين يقتلون إخواننا في اليمن، والذين يقتلون إخواننا في إيران، والذين يقتلون إخواننا في العراق ويبيدونهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر.